واشهد ان لا اله الا الله. لما قال للخليل ابراهيم: يا ابراهيم اذن في الناس بالحج، قال ابراهيم: وما يبلغ صوتي يا رب العزة؟ فقال له مولانا: يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. يا ابراهيم يا ابراهيم اذن في الناس بالحج، قال: وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الاذان وعلينا الابلاغ. عليك الاذان وعلينا الابلاغ. فلما صعد ابراهيم على جبل ابي قبيس بمكة المكرمة ونادى هناك: نادى: ايها الناس، ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح في عالم الغيب الامين: لبيك اللهم لبيك. صعد ابراهيم على الجبل هناك ونادى هناك في صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء: يا ايها الناس، يا ايها الناس، ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. اخ الاسلام، يا ذاهبين الى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، لقد اقمنا على عذر وعن قدر، ومن اقام على عذر فقد راح. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من هلل وكبر، وخير من حج واعتمر، وبدين الله الحنيف امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر. اسمع الى سيدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد وهو يقول: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج المبرور، والمبرور هنا صفة للحج، وصفة المرفوع مرفوع: ليس له جزاء الا الجنة. هذه الجملة خبر للحج، فلو لم يكن مبرورا ما كان جزاؤه الجنة. سيدي ابا القاسم، ابا القاسم يا رسول الله يا زائرا قبر الحبيب الهادي ابلع رسول الله شوق فؤادي اني بحبك يا رسول متيم اني بحبك يا رسول متيم وزيارتي اياك كل مرادي صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ايها الاخوة الاعزاء مع الدرس 95 اقول لحضراتكم استعدت الان واحضروا ثياب الاحرام لاننا متوجهون باذن الواحد الديان الان الى زيارة البيت والوقوف بعرفات نحن الان على موعد مع فريضة الحج كيف نحج هذا سؤال كيف نحج نحن الان متوجهون الى مطار القاهرة لنستقل الطائرة اذا توجهنا الى المطار توجهنا محرمين اما اذا توجهنا الى ميناء البحر هناك في مدينة السويس فان الاحرام من مكان بحري يسمى رابغ نحرم هناك من هناك ولكن اخترت الطائرة حتى نذهب بسرعة فقد طال شوقنا الى زيارة البيت تعالوا الى هناك ونحن محرمون الان فما هو الاحرام الاحرام عبارة عن نية الحج والنية محلها القلب نخلع هذه الثياب التي نلبسها في الدنيا ونتجرد من كل مخيط او محيط ومعنى المخيط اي من كل ثياب مخيط ومعنى المحيط اي من كل ما يغطي رؤوسنا فالرؤوس عارية والاجسام تجردت من ثيابها وليس في الارجل الا نعل دون الكعبين بحيث لا يستر الكعبين تجردنا من الدنيا وزينتها كما ولدتنا امهاتنا وكما سنخرج من قبورنا للقاء ربنا الاحرام تجرد تجرد قطعتان من القماش يستوي فيهما الحاكم والمحكوم والوزير والخفير والغني والفقير احداهما تستر النصف الاعلى وتسمى رداء والاخرى تستر النصف الاسفل وتسمى ازارا ليس هناك معرض للازياء ليس هناك حب للظهور، الكل متساوون امام مالك الملك وملك الملوك. اننا لبسنا ثياب الاحرام ولبينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اتدرون ما الذي يحدث ايها الاخوة الاعزاء لو ان الله قبض ارواحنا ونحن محرمون؟ اذا قبض الله ارواحنا ونحن محرمون فاننا نخرج من قبورنا يوم القيامة نقول لبيك اللهم لبيك. هذا هتاف الموحدين، هذا نداء المحرمين يوم الحساب يوم العرض على الله. يوم العرض على الله لبيك اللهم لبيك. ومشاهد القيامة كثيرة، هذا المشهد احدها. وهناك من المشاهد ما تسيب له نواف الاطفال، يأتي القاتل والمقتول وقد جاء المقتول معلقا بعنق القاتل واضعا يده على رأسه الى الله ويقول لرب العزة يا رب سله لم قتلني لما قتلني. وكم من اناس قتلوا وشردوا وسمينا قتلهم سلبيات وتجاوزات، سلبيات الصورة وتجاوزات الصورة. ايسمى القتل سلبية؟ ايسمى قتل النفوس الموحدة بالله تجاوزا؟ اذا كان الله قال في حق القاتل سواء قتل بسيفه او صدق بيده على حكم الاعدام على مظلوم، الله قال فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ايسمى هذا سلبية؟ اذا فماذا تكون الايجابية؟ ايسمى هذا تجاوزا؟ ما هذا الخلق العظيم مع الجنايات؟ ما هذا التعذب الجم مع سفك الدماء وهتك الاعراض؟ اسمع الى قول مبعوث العناية الالهية وهو يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ولو بشطر كلمة. صلينا الان ركعتين بنية الاحرام ودعونا الله قائلين اللهم انا نريد الحج فاسره لنا وتقبله منا. نحن الان قد وضعنا اقدامنا على سلم الطائرة وقلنا بسم الله، نحن الان اخذنا مقاعدنا وشددنا الاحزمة وقلنا الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيها السادة العازمون على زيارة البيت استعدوا للطيران، ها هي الطائرة تجمع عجلاتها وتمخر رباط الهوان وتتوجه بنا الى مدينة جدة. نحن الان في مطار جدة وقد اخذنا طريقنا برا الى مكة كرمها الله وادامها الله ورفع لواءها الله، وبين جدة ومكة 75 كيلومترا، البيت الحرام امامنا، البيت الحرام امامنا. تعالوا ندخل البيت من باب السلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. نحن الان امام بيت مالك الملك وملك الملوك وملك الملوك، ندخل من باب السلام. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية النفحات، على كل افق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. نحن الان في طريقنا لتسجيل اسمائنا في سجل التشريفات الالهية. اتدرون ما هو السجل الذي نسجل فيه اسماءنا؟ انها قبلة نطبعها على الحجر الاسود، هذا سجل التشريفات، هذا سجل التشريفات. نضع اصواتنا على الحجر بدون احداث صوت، الحجر هو سجل التشريفات الالهية، بحيث اذا كان عليه زحام فيكفي ان تشير اليه بيدك وتقول بسم الله الله اكبر. فان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا قال لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله: يا عمر لا تزاحم على الحجر فانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. تكفي الاشارة اليه. هذا الحجر، هذا الحجر هو السجل الذي سيشهد لنا يوم الحساب، يشهد لمن قبله، يشهد لمن اشار اليه. هو سجل تشريفات البيت الالهي، بيت مالك الملك جل في علاه. وبعد تقبيل الحجر تعالوا بعد ذلك لنطوف بالبيت الحرام 7 مرات ونحن على وضوء، ونقول في طوافنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نطوف بالبيت كما تطوف الأفلاك في مدارها، فالخلائق جميعا من الذرة إلى المجرة في حال طوفان وسعة، من الذرة إلى المجرة الافلاك في مدارها والذرة في نواتها. الذرة وهي اصل المادة عبارة عن الكترونات ونواة، والالكترونات وهي الكهارب السالبة تطوف حول النواة بما فيها من كهارب موجبة، ونحن تشبها بمخلوقات الله نطوف حول المدار الاصلي وهو بيت الله الحرام. وكون العدد 7 لان السماوات 7 والاراضين 7، ولان الانسان بعد 7 اشهر في بطن امه يكون صالحا للخلق والايجاد. ف فتشبها لك بالجنين في بطن امه بعد 7 اشهر وهو ما يسمى بالاستواء العرشي للجنين، تتشبه انت بحال مولدك وبحال مهدك، فتطوف بالبيت 7 مرات تذكرة بان الخالق سوى خلقك في بطن امك بعد 7 اشهر. تكون الاجهزة صالحة للعمل، الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز الدموي. فكما ان الشهور 7 سوت خلقك، فانك تطوف ببيت الله الحرام 7 مرات وبعد الفراغ من الطواف تعالوا لنصلي 2 ركعتين في مقام ابراهيم. في مقام ابراهيم صلينا 2 ركعتين، ومقام ابراهيم هو المكان الذي كان الخليل يقوم فيه وهو ابن البيت. نصلي في هذا المكان لنستعيد الذكريات عبر القرون الخاليات. فرغنا من صلاة 2 ركعتين، تعالوا الان لنتوجه لمشرب من ماء زمزم. تعالوا لنشرب من ماء زمزم باركها الله. وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول منفجرات. واعلم يا اخ الاسلام انك اذا شربت من ماء زمزم فعليك ان تشرب منه بنية تريدها. ولذلك لما وقف الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليشرب من مائها دعا الله ب3 دعوات قال فيهن: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. علما نافعا رزقا واسعا شفاء من كل داء. هذه الدعوات 3 ما تركت شاردة ولا واردة الا طوتها تحت جناحيها. ولما جاء الامام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ليشرب من ماء زمزم قال: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وانا اشرب منه بنية ان تزيل عني الظمأ يوم القيامة. شربنا من ماء زمزم وهو شفاء للاسقام. تعالوا الان نسعى بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان نسعى بينهما، نسعى بينهما 7 اشواط، والمسافة بين الصفا والمروة 374 متر. 374 متر بين الصفا والمروة. والصفا والمروة، اما الصفا فيشير الى الازلية، واما المروة فتشير الى الابدية. الصفا صفاء ولقاء، يوم كنا في عالم الغيب واخذ الله علينا الميثاق واشهدنا على انفسنا ألست بربكم، قلنا بلى شهدنا. هذا هو الصفاء والنقاء والفطرة. اما المروة ففيها الري، فيها الحياة، إشارة إلى أن الإسلام صفاء وحياة. نسعى بينهما لماذا؟ إشارة إلى أن الحياة جهاد وعمل. فهاجر عندما عطش طفلها إسماعيل صعد في الصفا، تنظر أتجد ماء، ثم نزلت وصعد في المروة، المروة تنظر أتجد ماء، وظلت على هذا السعي وراء الماء 7 أشواط، واخيرا لما عرق جبينها وأدت ما عليها صدرت الاوامر من القيادة العليا، من الجبار جل في علاه الى الامين جبريل، ان يضرب الارض بجناحه فنبعت عين زمزم، وشرب اسماعيل، وشربت البشرية جمعاء. شرب اسماعيل وارتوى، وما زالت البشرية وستظل تشرب الى يوم القيامة. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، من شربها وهو جائع شبع، ومن شربها وهو مريض شفي باذن من يقول للشيء كن فيكون. ان السعي بين الصفا والمروه ليس مشيا اجور، وليس عبارة خالية عن المضمون، انه الجهاد. لا حياة للكسالى، ولا حياة للمستكينين، لا حياة للنائمين. هذه ام يعطش طفلها فتسعى. مثلها في ذلك مثل ام عيسى، عندما ولدت لم يقل لها عيسى كلي رطبا جنيا وانت جالسة، انما قال لها وهزي اعملي، وهي من هي في ساعة الولادة متعبة مجهدة. اصابها من اللغوب ما اصابها، ومع ذلك لم يقل لها اجلسي وسينزل عليك الرطب الجني، وانما قال لها قومي وهزي اعملي. السعي بين الصفا والمروة جهاد. معاشر السادة الاعزاء، لقد طفنا وسعينا، نحن الان في اليوم 8 من شهر ذي الحجة. تعالوا نتوجه الان الى منى، ومنى عبارة عن بلد صغير يبعد عن مكة 6 كيلومترا ونصف. المسافة بين مكة ومنى 6.5 كيلو. هي ضاحية من ضواحي مكة كحلوان بالنسبة لنا مثلا. تعالوا الان نقضي يوما في منى، هو اليوم 8 ويسمى يوم التروية، لان الناس كانوا يملؤون فيه اواني الماء استعدادا للوقوف بعرفات. تعالوا، لقد صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وبعد ان اشرقت الارض بنور ربها وسطعت شمسه اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة فتعالوا لنصعد على عرفات تعالوا الان وقد اخذنا طريقنا الى عرفات وعند مسجدنا مرة صلينا الظهر والعصر جمع تقديم باذان واحد واقامتين جمعا وقصرا وبعدما صلينا الظهر والعصر في مسجد نمرة اخذنا طريقنا للوقوف بعرفات الى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات ارى الناس افراجا ومن كل بقعة اليك انتحر من غربة وشتات تساووا تساووا فلا الانساب فيها تفاوت لديك ولا اخبار مختلفات هذه مئات الالوف هذه مئات الالوف كأنها يوم الحشر وكأن المنادي نادى من مكان قريب هذه هي مئات الالوف تأخذ طريقها كأنها ابواب السماء انفتحت بماء منهمر الكل في ميدان واحد الثياب واحدة الاشكال واحدة الالوان واحدة من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان اسألوا التاريخ اسألوا التاريخ من الذي جمع هؤلاء في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان هل جمعتهم اجهزة الاعلام هل قام رؤساء مجالس ادارات المصانع بتوزيع الاموال عليهم هل اخذوا علاوات او مكافآت هل قام اعضاء الاتحاد الاشراكي بجمعهم هل جمعوهم من البلاد هل وزعت عليهم بطاقات الدعوة هل احضرت لهم سيارات الناس سيارات الاموال العامة من الذي جمعهم ان الذي جمعهم هو الله اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كيف كان هتافهم هل هتفوا هتافات للتحاب اشتراكي بالروح بالدم نفديك يا فلان لا كذب ونفاق وضلال عشناه وما زلنا نعيشه نفاق وكذب وبهتان بهتان إذن ماذا يكون هتافهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الله تعالى يوم عرفة يتجلى على الواقفين ويباهي بهم الملائكة المكرمين ويقول لهم يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني شعفا غبرا طاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي. اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. ثم عندما تغيب الشمس ونفيض من عرفات يقول لنا علام الغيوب جل في علاه أصيب عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. كان الامام ابن عباس يوم عرفات يذكر الله ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فقال له احد الواقفين يا ابن عباس ان هذا اليوم يوم عرفة وهو يوم يستجاب فيه الدعاء، فلماذا تذكر الله ولا تدعوه؟ لماذا تقول لا اله الا الله ولا تدعو الله؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه لانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن جبريل يروي عن رب العزة انه قال من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسالتي، من اشتغل بذكري عن الدعاء اعطيته افضل ما اعطي السائلين. ولذلك قالوا الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. ان يوم عرفة يوم مشهود، وسمي عرفة لان الامين جبريل نزل في هذا اليوم وعرف فيه الخليل ابراهيم مناسك الحج. فلما عرفها في هذا اليوم سمي اليوم يوم عرفة، لان الخليل عرف فيه مناسك الحج كلها. معاشر الاخوة الاعزاء، والان غربت الشمس بذنوب الحجاج، فتعالوا ناخذ طريقنا الى المزدلفه. وبين عرفات والمزدلفه 5 كيلومترات، 5 كيلومتر. تعالوا نقضي هذه الليلة في ميدان فسيح اسمه المزدلفة. ومعنى مزدلفة أي قريبة. نحن الآن نصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، نصلي المغرب 3 ونصلي العشاء 2 جمع تأخير، نصلي المغرب في وقت العشاء كما صلاهما حبيب الله محمد، ونقضي الليلة في المزدلفة حيث الهواء عليل والنسيم بليل والسماء صافية الأديب. نقضي الليلة في ذكر وابتهال ودعاء. الملائكة من حولنا والرحمات تنزل علينا والبركات تحفنا والسكينة ترفرف بأجنحتها فوق رؤوسنا. أذن الفجر، أذن فجر يوم العيد، فتعالوا بعد أذان الفجر لننتقل إلى مكان آخر بعدما وقفنا بالمشعر الحرام بالمزدلفة. والمشعر الحرام مكان مبارك نقف فيه كما وقف سيدنا محمد، فنحن مع الحبيب محمد. مثلنا كمثل النعت للمنعوت او الصفة للموصوف، فالصفة تتبع الموصوف في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والرفع والنصب والجر. نحن مع الحبيب محمد اتباع، وهو المتبوع، هو النبي المصطفى. تعالوا بعد شروق الشمس الى منى، وبين المزدلفة ومنى 5 كيلومتر، 5 كيلو نقطعها الى منى. نحن الان اخذنا الجمار من المزدلف، اخذنا الحصيات التي سنرمي بها الجمار من المزدلف، وهي حبات صغيرة مثل حبات الفول. تعالوا نرمي الجمرة الاولى ب7 حصيات، وما فائدة رميها؟ هناك حجران، حجر يلكم وحجر يرجم، حجر يقبل وحجر يرجم. اما الحجر الذي يقبل ففي البيت الحرام، اشارة الى اننا سجلنا اسماءنا في هذا المكان. اما الحجر الذي يرجم فهناك حيث التقى ابليس بالخليل ابراهيم وقال له يا ابراهيم ان الذي امرك بذبح ابنك هو الشيطان وليس هو الرحمن. فاخذ الخليل 7 حصيات ورماه في هذا المكان وقال له اخسأ يا عدو الله. فنحن نرمي هذا المكان الذي عرض فيه ابليس للخليل لنرجم الشر حيث كان واينما كان وكيفما كان. ويأس ابليس من ابراهيم فذهب الى هاجر وقال لها يا هاجر وتعلمين الى اين يذهب ابراهيم بابنك اسماعيل؟ انه ياخذه ليذبحه. فقالت له هاجر يا عدو الله ان كان هذا بامر ابراهيم فلست ارحم عليه من ابيه، وان كان بامر الله فانا ابني سدر لامر الله الواحد الديان. الله الله الله، انا وابني فداء لامر الله. نعم المفتدي والمفتدى، اننا نرمي هذه الجمارة بهذه الحصيات إشارة إلى أن هذه الأمة وراء الشر بالمرصاد تضربه، ومهما عرضت الباطل في عرصات الدنيا فلن تقوم له قائمة إلا إذا غفل أهل الحق. إذا غفل أهل الحق نحن نرجم المكان الذي وقف إبليس فيه ليمنع الخليل من تنفيذ الأمر الجليل. وبعد رمي الجمار بسبع حصيات تعالوا نسبح الهدي جملا او بقرة او شاة اشارة الى اننا امة تضحي في سبيل ردها بالدماء. يجود بالنفس ان ضل الجواد بها، والجود بالنفس اقصى غاية الجود. تعالوا بعد الذبح لنحلق شعورنا، تعالوا بعد الحلق نرجع الى بيت الله الحرام لنطوف طواف الزيارة او طواف الركن او طواف الافاضة. ومن فضل الله تعالى على نساء المؤمنين انهن لا يخلعن ثوبا ولا يلبسن ثياب احرام سترا لحالهن على رؤوسهن الاغطية وعلى اجسامهن ثياب تستر العورات بحيث لا يظهر منها سوى الوجه والكفين. واذا نزل عليها دم الحيض تؤدي المناسك كلها، ولكنها يحرم عليها ان تطوف بالبيت الحرام. اذا نزل دم الحيض او النفاس على النساء فعليهن ان يؤدين المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت. ومن فضل ربك انه انبت شجرا في مكة يسمى شجر الاراك. هذا الشجر اذا شربت النساء عصيره رفع دم الحيض عنهن حتى يؤتين المنازل. اليس ذلك بقادر؟ فاذا ما نزل دم الحيض على المرأة عند الاحرام عندما خرجت من بيتها من هنا لتحج نزل عليها دم الحيض، اتجلس وتفوتها الطائرة او الباخرة حتى ينقضي الدم؟ لا، تغتسل وتضع قطعة من القماش في مكان نزول الدم، ثم بعد ذلك تؤخر الطواف بالبيت حتى يرتفع عنها دم الحيض. فاذا ما خرجت من هنا طاهرة ودخلت البيت طاهرة وطافت بالبيت طاهرة، وبينما هي متوجهة من البيت الى السعي بين الصفا والمروة نزل عليها الدم قبل السعي، تسعى ولا شيء عليها، تسعى وهي حائض وهي نفساء وتشرب من ماء زمزم وتقف بعرفات وهي حائض وترمي الحصيات وهي حائض، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى يرتفع عنها دم الحيض. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ورحمة. تصلى بالبيت يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة، فتعالوا نقضي في منى ليلتين. في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة نرمي الجمار الثلاثة كل جمرة في سبع حصيات، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نرمي الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، فيكون مجموع الحصيات كلها في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر 49 حصاة. في اليوم العاشر 7 والثاني 21 والثاني عشر 21، مجموع الحصيات 49 حصاة. ايها الاخوة الاعزاء، وبعد الفراغ من رمي الجمار في منى، تعالوا مرة ثالثة الى البيت الحرام لنطوف طواف الوداع. معاشر السادة، نحن الان نطوف بالبيت طواف الوداع، فماذا نقول بعدما نفرغ من طواف الوداع؟ هذا سؤال اجدني في حاجة الى ان اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة وقبل ان نفارق مكة حتى يطول بنا زمان الوجود في البيت الحرام. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. كم قصور خالها الباني ستبقى وتدوم، ثابتات كالرواسي خالدات كالنجوم، سحب الدهر عليها ذيله فهي رسوم. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الحجاج، اطير بحضراتكم الان الى البيت الحرام لنطوف به طواف الوداع. نحن الان نطوف طواف الوداع استعدادا للرحيل الى بلادنا، وبعد الفراغ من الطواف تعالوا لنقف قليلا عند باب الملتزم، نلتزم هذا الباب. فماذا نقول ونحن واقفون بهذا الباب؟ نقول هذا الدعاء المأثور الذي ردده عبد الله بن عباس عليه من الله الرحمة والمغفرة. فماذا قال ابن عباس وهو واقف بهذا الباب؟ اسمعوا ماذا قال. كان يقول: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي. اللهم إن كنت راضيا عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، واحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما ابقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا آخر عهدنا بمكة. معاشر السادة الأعزاء، تعالوا الآن لنأخذ طريقنا إلى جدة. نحن الآن في مطار جدة، وها هي الطائرة تقلع بنا في الفضاء. نحن الآن في مطار القاهرة، وقد أدينا فريضة حجنا، وكما أخذتكم إلى هنا فإنني أعيدكم من هناك إلى هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو لكم حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا. معاشر السادة الأعزاء، هذا هو الحج، هذا هو الحج. فماذا يقول أعداء الإسلام عن هذا المؤتمر الإسلامي الكبير؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ان الاستعمار بمخططاته استطاع ان يشغل حكام المسلمين عن الاسلام بقضيتين اثنتين، احداهما في المجال الاقتصادي، والاخرى في المجال الاجتماعي. اما قضية المجال الاقتصادي فقد شغلوهم بما يسمى بالاشتراكية، واخذنا نردد كلمة الاشتراكية، وهو مذهب دخيل على الاسلام لا يمت الى شريعة الله بأدنى صلة، حتى ان بعض الغافلين عن الله وعن ذكر الله ألفوا فيها كتبا وسموها الاشتراكية الإسلامية. وهناك فرق ما بين الثرى والثريا، وما بين التراب والسحاب، بين الاشتراكية وبين الإسلام. الإسلام نظام إلهي معصوم نزل به الأمين جبريل على حبيب الله محمد. الاسلام نظام اسلامي متكامل، عقيدة وشريعة، سياسة واقتصادا واجتماعا وعسكريا. نظام قال الله فيه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اما الاشتراكية فمذهب وضعي مادي وضعه حكام موسكو من عام 1917 ونادى به من قبل عدو الله ماركس اليهودي الالماني الوثني. فلا صلة بين الاشتراكية وبين الاسلام، وكون المغالين يعقدون مقارنة بينهما فانهم يحاولون ان يجمعوا بين التراب والسحاب او بين مسابح الاسماك ومدارج الافلاك. الاسلام نظام الهي كامل، فيه عقيدته وفيه سياسته وفيه شريعته. الاسلام يعترف بالملكية ويحميها. الاسلام يحرم على كل مسلم سلب اخيه المسلم. قال الحبيب المصطفى: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دمه حرام وماله. ما يسمى اشتراكية فالاسلام بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الاسلام له نظامه الاقتصادي الذي يقوم على تحريم الربا وتحريم القمار وتحريم الاحتكار. والاقتصاد في الاسلام ضوابط، ضوابط الخلق وضوابط السلوك وضوابط الهيكل الاجتماعي وضوابط الثبات والسكون. والاسلام لا يرضى باقتصادنا الربوي الذي يقوم على الربا في البنوك. وللبنوك في الاسلام وظيفة هي عقد المضاربة او الوديعة. الاسلام حل جميع المشاكل، وليس في الاسلام شهادات استثمار. الف وب ربا وجيم ميسر. الف وب ربا مبادلة مال بمال مع الزيادة، وجيم ميسر لانه مبني على الحظ. وانا اقول هذا الكلام على الرغم من اصحاب العمائم التلفزيونية. هناك قنابل تلفزيونية وهناك عمائم تلفزيونية. قنابل تلفزيونية ضربنا بها عند الصخرة. عمائم تلفزيونية اذا جلست امام الشغف الصغيرة امام الشاشات الصغيرة احلت كل ما حرم الله. الاسلام له نظامه الاقتصادي. الاسلام يقول لامير المؤمنين: انت الذي تؤمن على حياة افراد الامة. حتى قال عمر كلمته المشهورة: لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها بما لم تصلح لها الطريق يا عمر. الامن والتأمين مطلب فطري، وطالب الامن ما تعدى كطالب لقمة العيش تماما. ولكن كما ان الدولة ملزمة بتأمين الحدود بالجيش وتأمين البيوت بالشرطة، فهي ايضا ملزمة بالتأمين على افراد الامة. اما شركات التأمين فإن شراء الأمن والتجارة فيه حرام. الأمن يأتي من أمير المؤمنين، من الحاكم. أما كوني أشتري الأمن من شركة أو أبيعه لشركة، فإن التأمين على الحياة بهذه الصورة حرام وحرام. وإذا قال لنا مقدم برنامج نور على نور، فأين البديل؟ كما يقول هذه الكلمة لأصحاب العمائم الكبرى، قالها لشيخ الأزهر، وقالها لوكيله، وقالها لأمين مجمع البحوث، كلما كلمهم في الاقتصاد وسمع منهم تحريم الاستثمار او انكارهم للحرمة او عدم افتائهم خوفا من الحاكم، قال لهم: فما هو البديل؟ البديل تعرفه انت يا فراج، تعرفه يا من تربيت على موائد الاخوان المسلمين. اما زلت تجهل ما هو البديل يا فراج؟ اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. اذا كنت لا تعلم ما هو البديل، فلماذا الفلسفة امام اصحاب العمائم حتى انك لا تعطي الواحد منهم فرصة يستطيع ان يتكلم فيها؟ الا تدري ما هو البديل؟ البديل هو العقود الاسلامية الصحيحة. لا تجعل للربح نسبة ثابتة قبل ان يرزقك الله بالربح. هذا هو البديل. لا تقسم الربح سلفا، لا تقسم ربح البنوك سلفا، انما قسمه بعد ان يسوقه الله اليك. ربما زاد الربح على النسبة التي حددتها لوضع الماء، ربما نقص، ربما لا ربح، وهلك في التجارة. من يعلم الغيب الا الله؟ من يعلم الغيب الا الله؟ الاسلام يحرم الربا ويحرم الغرر ويحرم الاحتكار. هذا هو المجال الاقتصادي. ترنينا بالاشتراكية وألفنا فيها الاناشيد وكتبنا فيها الكتب وصوتنا فيها الصفحات، وما جرى واحد ان يكتب كلمة في نظام الله رب العالمين، في نظام الله الذي قال في كتابه العزيز: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين بفتح اللام لا بفتح الله، مستخلفين اسم مفعول، يعني كما انكم خلفتم غيركم فان غيركم سيخلفكم في هذا المال. ليس المال مالك ولا مال ابيك، انما المال مال الله، مال الله. وهذه الآية اوقع واقوى من قول العالم الاوروبي اوغست كونت عندما قال: الغني موصف في مال الفقير. الله يقول: مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا هو النظام الاقتصادي الذي شغلنا الاستعمار عنه بالاشتراكية. وما الاشتراكية الا سلب ونهب، واكبر دليل على ذلك القطاع العام. القطاع العام، القطاع العام رأس ماله 7,000,000,000 جنيه. الديون التي عليه تعدل 15 مرة من رأس المال. عليه ديون 105,000 وكان رأس ماله 7,000. سلب ونهب، ومما يدعو للأسى ويورث الحزن والكآبة ان التلفزيون المصري بالامس، استغفر الله، التلفزيون العربي بالامس قدم مسرحية اسمها علي بابا، او فيلم، رواية اسمها علي بابا والارزان حرام. لماذا اسم علي بالذات؟ لماذا اسم علي يوضع مع الارزان حرام؟ لماذا نشوه الاسماء الشريفة؟ أيجرؤ مؤلف هذه الرواية أن يسميه بطرس الأرباب حرامي، أو ليشع الأرباب حرامي، أو جرجس الأرباب حرامي؟ لماذا اسم علي؟ لماذا اسم علي يطلق مع السارقين؟ لماذا اسم علي وضع هذا المكان؟ علي الذي قال له الحبيب المصطفى: زوجت خير النساء لخير الرجال. زوجت خير النساء لخير الرجال. زوجت فاطمة لعلي. وقال له: يا علي ابشر بثلاث نعم، ابشر يا علي بانك تزوجت فاطمة وهي سيدة نساء اهل الجنة، ورزقت منها الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة، وصاهرت محمدا وهو سيد الاولين والاخرين. حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. رضا فاطمة من رضايا، وسخطها من سخطي. من ارضى فاطمة فقد ارضاني، ومن اسخطها فقد اسخطني. رواية تقدم لشباب مصر: علي بابا والاربان حرامي. اكان علي رئيسا لعصابة تسرق؟ احترموا الاسماء الشريفة. ان كان هناك خوف من الله فلا تعرضوا الاسماء الشريفة، اسماء بيت النبوة، الى هذه المآل. انما قولوا لجنة التصفية برئاسة المشير واربان حرامي، قولوا لجنة الحراسات والاربان حرامي. انا اتحدى اعضاء مجلس الشعب 350 واحد، لو استطاع واحد منهم ان يقف ويسأل هذا السؤال: من هو الشاب الذي ذكر في الجرائد في الصيف الماضي انه ذهب الى لندن وسرقت منه جواهر ب45,000 جنيه؟ نشرت الجرائد هذا الخبر والناس يتهامسون من هو، وتردد بعض الاسماء، ولكن الله اعلم بالحقيقة. لو كان في 350 واحد يجرؤ ان يقول هذا السؤال: جواهر سرقت من شاب مصري لامع معروف على المستوى العربي، 45,000 جنيه مجوهرات، والرسول يقول: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. علي بابا لا يعرف السرقة، علي لا يعرف السرقة. الذي يعرف السرقة لجنة تصفية الاقطاع، لجنة الحراسات وهي لجنة التخريبات، دخلت البيوت وهتكت الاعراض، حتى ان فتاة ماتت امها بعد وضع الحراسة على اموالها، فلم تجد ثمن كفن لامها، وذهبت الى لجنة الحراسات الى رئيس اللجنة وقالت له: ان امي قد ماتت وليس معي ثمن كفنها. فقال لها بسخرية: تعالي بعد 4 ايام لنعطيك ثمن الكفن. الميت اكرموا عزيز قوم زل، اكرموا غني قوم افتقر، اكرموا غني قوم افتقر. ولكن لمن تقول هذا الكلام؟ تقول هذا الكلام للعالم الرعاة الذين تطاولوا في البنيان بعدما ولدت الأمة ربتها، بعدما ولدت الأمة ربتها تعالوا لنعطيك ثمن كسل أمك بعد 4 أيام. قالت لهم وهل تستطيع الجثة أن تظل 4 أيام دون أن تتغير؟ فقال لها رئيس اللجنة لجنة الحراسات كبي عليها زجاجة من الكولونيا التي كنتم تستعملونها. هؤلاء بنو آدم. علي اسم علي لا يذكر بجانب الأربعين حرام أبدا، هذا عيب، عيب كبير. شغلنا الاستعمار بالاستراقية في القضايا الاقتصادية، وشغلنا بتحرير المرأة في القضايا الاجتماعية. وما تحرير المرأة؟ تحريرها معناه تحليلها وتدميرها وإخراجها من بيتها. وأنا أشهد، أنا أشهد وأنا بين يدي الله أنه سيأتي اليوم علينا الذي يطالب فيه الرجال بحق المساواة مع النساء. إن الرسول محمدا، إن الحبيب محمدا يسأل ابنته فاطمة ما خير علاج للمرأة يا فاطمة؟ قالت يا أبتاه ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فقال لها أبوها معلمنا وأستاذنا، الحق أنك بنت محمد، الحق أنك بنت محمد، وأنك من بيت النبوة يا فاطمة، ذرية بعضها من بعض. والمرأة عندنا في بلادنا مستعدة الى ان تقوم باي عمل الا عملا واحدا، مستعدة ان تعمل في اي مجال. جيولوجيا تحطم احجار في الجبال، سجانة، كمثري، سائقة اتوبيس، سائقة تاكسي، مستعدة ان تعمل اي شيء الا عملا واحدا، هو قول الله تعالى وقرن في بيوتكن. فساد. المرأة تعتصر في طرق المواصلات اعتصار الليمونة بين فكي الاكل، تركب الاتوبيسات فتعتصر. ونادينا من هذا المكان مرارا وتكرارا وقلنا يا ايها الناس اتقوا الله وحددوا للنساء ثلث المواصلات. اذا كان هناك 90 اتوبيس اجعلوا منهم 30 للنساء بحيث لا يركبها الرجال والباقون للرجال. اهذا العمل فيه ضرر؟ فطالعنا اصحاب الاقلام المهجورة كأنهم اصيبوا بماس كهربائي وظلوا يتخبطون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. اتريدون عزل النساء على الرجال؟ تلك هي الرجعية وهذا هو الطاقه. لا صلاح للنساء الا اذا رجعنا الى البيوت وقمنا على تربية الاولاد. الضحايا، الضحايا، ضحايا بيوت الحضانة، وضحايا المشرفات على التربية. ان رجلا موظفا استأجر دادة لتقوم على تربية طفله، فلقيتها صديقتها ووجد الطفل لا يكف عن البكاء، فقالت لها صاحبتها: لماذا يبكي كثيرا؟ قالت ابتدت: وماذا افعل له؟ قالت لها صاحبتها: افعلي به ما فعلته انا بطفلي. قالت: وماذا فعلت بطفلك؟ قالت: وضعت في مخه ابرة فتسمم ومات. ضحايا البيوت المهجورة، ضحايا البيوت المهجورة. الرجل يعمل موظفا في الزمالك، وربة البيت موظفة في المطرية، والبيت بينهما حائر في حدائق القبة، والاطفال الصغار عند الجارة او عند ام الرجل او عند ام الزوجة. لماذا كل هذا العزاء؟ لماذا استنوق الجمل واستجملت الناقة؟ لماذا قلبت الارضاع؟ اعين الرجال بشيء من المال والمكافآت، وقولوا للسيدات الفضليات: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، اعيدوا للبيوت راحتها، اعيدوا للاطفال كرامتها، اعيدوا للبيوت سرها. يا معاشر السادة، شغلنا بالاشتراكية وتحرير المرأة عن دين الله، والاسلام قد فرغ من هذه المشاكل منذ 14 قرنا، منذ 14 قرنا من الزمان. ان الشيء الذي يدعو للدهشة ان الشاب اذا اصيب اليوم بضيق نفسي او بتعب عصبي وذهب الى طبيب نفساني ليعالجه، فاول سؤال يسأله الطبيب النفساني للشاب الذي اصيب بالضيق: اانت تصلي؟ فيقول نعم. فيقول له: ان الصلاة هي السبب فيما انت عليه اليوم. الصلاة هي السبب. اذا رآه اطلق لحيته، جعل اللحية شماعة يعلق عليها جميع الاخطاء. اذا رآه يحفظ من القرآن شيئا، جعل القرآن سببا لما فيه من ضيق. قلت: سبحان الله، أأصبح الدين الذي كان علاجا يربي به النبي اصحابه حتى جعل منهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أأصبح هذا الدين سببا في الامراض وضيق النفس؟ والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ينادي قائلا: ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الرضا كله والسعادة كلها. وكان بعض اصحاب الحبيب لا يجدون ما يأكلون، ومع ذلك كانوا يقولون: نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدتنا عليها بالسيوف. اصبح الدين عارا، ويقول له: انت في حاجة الى ان تبحث عن جو. اتعلمون ما الجو في لغة الطبيب؟ فتاة يأخذ ذراعها في ذراعه ويمشي بها. اصبح الدين دان، واصبح شارع الحرم دوان. اصبح الدين داء، واصبح شرب الخمر دواء. هل كل شيء نعلقه على الدين ونتهم الدين بالاخطاء فيه؟ اذا اصيب احدنا بضيق نفساني ايكون الدين سببا في ضيقه؟ والمهزلة الكبرى ما نشرته جريدة اخبار اليوم الصادرة بتاريخ 13/11/76، الطيارون المصريون في مطار القاهرة او في شركة الطيران، ومعهم المضيفات اي الركب الطائر، امتنعوا عن حمل البارات في الطائرة. امتنع الطيارون في شركة مصر للطيران عن حمل البارات في الطيارة، نظرا الى ان الله تعالى لعن الخمر وحاملها والمحمولة اليه، سواء كان حاملها طيارا او سائق سيارة فهو ملعون. ولما امتنعوا تعرضوا للمحاكمة، ووقف نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يهدد ويوعد، ولجأوا الى شيخ الازهر، وافتى الازهر الشريف بان حملها حرام، ولكن كنت اود موقفا اشرف من هذا. اذا قلتم ان حملها حرام، قال الذين يريدون الركوب اذا فلنشربها على الارض قبل ان نحملها، ونركب الطائرة ونحن سكارى، نشرب على الارض قبل حملها ونركب الطائرة ونحن سكارى. ان الذي ينادي شيخ الازهر وانا في هذا المكان اقول له كفى ضعفا ولا تخف الا الله، قل ان الخمر حرام، لا تقل حملها حرام، لا تقل حملها حرام، لا تقل حملها حرام، انما قل ان الخمر حرام. وقف موقف الرجولة والشجاعة، واكتب في مذكرة استقالتك ان لم تحرموا ما حرم الله فسألزم بيتي واعقف على عبادة ربي حتى القى الله. قلها يا اخي، قلها يا اخي، قلها، قل واسلاما، قل ومحمدا، قل وقدسا، قل ومسجده الاقصى. ووصلت الفتوى الى رئيس مجلس ادارة الشركة، فركب رأسه بعدما ركب الشيطان رأسه، وقال ان اللائحة تنص على حمل البار في الطائرات، وكل من يمتنع فسوف احوله الى التحقيق واتخاذ اللازم. اللائحة تنص على ان الخمر تحمل، كلام اللائحة ينفذ وكلام الله يكفر، اليست هذه ما